وَأُمُّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اذهب إلى فرعون إنه طغى وما تلك بيمينك يا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي أزري وأشركه في أمري هارون